هذه حالة. نعم. التتبع. التتبع قد يتحال. لأن الإنسان لا يحتاج إلى اتجاه في مثل هذا إلا إذا كان في تعب. نعم. شيخ بارك الله فيكم، ذكرنا بأنه لفظ الصلاة خير من النوم إلا ما يأتي الأذان للفجر. نعم. فهل يرد على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن بليل؟ لا ما يأتي. لأن الرسول بين قال إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائم. نعم شيخ، لكن وجه استدلاله بأن بلال كان يؤذن بالليل. نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول. نعم. أي اجعلها في أذانك الذي هو في الليل. لا لا. الأول لصلاة الصبح قيدها. الأول لصلاة الصبح. هل يصح الرد بأن هذا كان خاص في رمضان؟ إيش؟ هل يصح الرد لأن إذا أذان بلال بالليل كان في رمضان فقط؟ إذا تعملنا لفظ الحديث أو التعليم ليوقظ النائم ورجع القائم فهذا يدل بظاهره وليس بذاك الدلالة على أن ذلك في رمضان. ولهذا قال حتى يؤذن بأم مكتوم فإنه لا الفجر. نعم. سؤال زين الحمد لله. هل بعض العلماء يستدل بهذا الحديث قول بين أندائي وغيره على سنية التنبيه مع الإقامة؟ نعم. ليس له وجه. الحديث الذي به متابعة المقيم فيه نظر. نرد الرسول قال إذا سمعت المؤذن. المؤذن. والفرق بين الأذى والإقامة هو أفضل. يوتر الإقامة ونسيت اللفظ الثاني ويثني الأذان أو كلمة النحو. نعم يشفع الأذان يشفع الأذان ففرق بينهم. نعم نعم تسمي أذان تبعية. قال في كتابه الصحيح باب الحديث بعد ركعتي الفجر كذا شيء ما تقول. نعم باب ما جاء في الطوى مثل مثنى لا هذا ما قرأنا. هذا قرأناه. لا هذا ما قرأنا. وش ما قرأنا؟ في تقديم وتأخير في الأبواب في بعض النسخ فيها تقديم وتأخير. طيب اللي عندنا باب ما جاء في الطوى مثل مثنى يعني احنا وقفنا على باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجب. نعم. اللي بعده ما هو؟ هذا الباب باب الحديث بعد ركعتي الفجر. لا اجل فيه تقييم تاخير. اي نعم. واشارت الحاشيه تقول الباب رقم 25 اللي هو الباب مثلا واحاديثه سته تاتي في صفحه كذا وكذا بعد الانتهاء من شرح الحديث رقم نقرأ جاء الباب الحديث لأنه يتابع للجرح. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو ذاك. سبق الكلام على هذا. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. هذا فيه دليل على تأكد سنة الفجر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركهما حضرا ولا سفرا فهما مختصان من بين الرواتب بهذا. ويختصان كذلك بأنه يسع فيهما قراءة سور معينة وهي قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد أو قولوا آمن بالله وقل أهل الكتاب تعالى. ويقتصان بأنه يسن تخفيفهما ويقتصان بأنهما خير من الدنيا وما فيها كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعة الفجر